بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة إذا التقي فيها بهؤلاء الأخوة الكرام في هذا المكان الذي هو مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم إن حديثي عن هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقول إن من المعلوم أن الله عز وجل امتن على الإنس والجن ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فبعثه الله عز وجل بشريعة كاملة شاملة عامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يسع أحدا الخروج عن هذه الشريعة، فهي شريعة عامة لكل أحد، وهي كاملة لا نقص فيها، وهي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الصفات الثلاث لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العموم والشمول للإنس والجن، والخلود والبقاء والاستمرار والدوام إلى نهاية الدنيا، والكمال والوفاء التي هي شاملة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فلم ينتقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة وبين للناس ما يحتاجون إليه. ولهذا جاء عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الفرأة، قال نعم، بين لنا أننا لا نستنجي برجعنا أو عظم ولا نستنجي باليمين، يعني رضي الله تعالى عنه أنه بين عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه الوجوه، فلا يحتاج معها إلى أحداث بدع وإيجاد أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما جاء به رسول الله، والشرع ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، وهذه الرواية متفق عليها، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. فشريعة الله عز وجل كاملة وافية لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بين للناس عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قال عنه بعض العلماء إنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام لعظم شأنه ولأهميته، ولأن في الأخذ به السلامة والنجاة، ولأن هذه الأمة إنما ميزت على من قبلها وكانت خير أمة أخرجت للناس لقيامها بهذا الأمر العظيم الذي هو التأمر بالمعروف والتنهي عن المنكر. وقد بين الله عز وجل أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين السبب فقال تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبين في المقابل أن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم ورسلهم إنما لعنوا لتخليهم عن هذا الأمر العظيم، وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر. فقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فدلنا هذا على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم، وأن هذه الأمة إنما هي خير أمة أخرجت للناس بقيامها بهذا الأمر. وأن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة الأنبياء والرسل إنما لعنوا لتخليهم عن القيام بهذا الأمر العظيم وعدم قيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلمتان متلازمتان متقابلتان، يعني الأمر المعروف كل ما هو معروف، كل ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر به والإرشاد إليه والدعوة إليه فإنه معروف، وكل ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التحذير منه والمنع منه والتنفير منه فإنه محرم ومنكر. فالمعروف كل ما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الأوامر، والمنكر كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النواهي. فالأوامر تجتنب، فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ولا بد في دين الإسلام من أمرين أساسيين لا بد منهما، وهما إخلاص العبادة لله وتجديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من إخلاص العبادة لله، ولا بد من إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، فلا يعبد مع الله سواه، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون هو القدوة والأسوة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا يقول بعض العلماء توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وهذا هو معنى تجديد المتابعة للرسول، تجديد الإخلاص لله وحده وتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن فضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الأحسن العمل هو الأخلص الأصوب، والأخلص ما كان لله وحده، والأصوب ما كان على السنة. فلا بد لكل عمل مقبول عند الله أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مطابقا وموافقا. أعود فأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أصول الدين وفروعه، وبين للناس ما يحتاجون إليه، ومما بينه وأوضحه الأمر معروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، ففعله هو الأسوة والقدوة، وهو الذي يقتدى به ويؤتسى به عليه الصلاة والسلام، ويجعل أعماله وأفعاله في وخاصة في جميع الأمور، ومنها ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر نصب الأعين، فهو القدوة والأسوة. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة في أفعاله، وهو أيضا أرشد إلى ما يلزم وإلى ما يحتاج الناس إليه في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأقواله عليه الصلاة والسلام. فأقواله وأفعاله كلها تبين أو فيها بيان ما يجب أن يكون عليه الناس في كل شيء، ومن ذلك ما نحن فيه، وهو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام خلقه في القرآن، جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه في القرآن. ومعنى خلقه في القرآن أنه يطبق ما جاء في القرآن، يطبق وينفذ ما جاء في القرآن، ما أمر به يأتمر به، وما نهي عنه ينتهي عنه، وهو القدوة والأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام. فخلقه القرآن يطبق ما جاء في القرآن، يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه، ويصدق أخباره عليه الصلاة والسلام. فهذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله عليه، وقد أخبر الله عنه بأنه ذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وخلقه إنما هو القرآن كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى هذا فإن كل ما جاء في القرآن من ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من خلقه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما جاء من الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه قام بذلك على التمام والكمال، وعلى أمته أن تقوم بذلك على التمام والكمال. ولهذا جاء عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله منه الرسالة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا وأدوا ما عليهم على التمام والكمال، أما ما على الأمم فهذا هو الذي ينقسم فيه الناس ويفترق فيه الناس، فمن وفقه الله عز وجل قام بما يجب عليه، ومن كان بخلاف ذلك فإنه إما مقصر وإما مخذول محروم من أن يقوم بما هو واجب عليه. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فالذي من الله قد حصل، والذي على الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل، والذي على الأمة هو الذي فيه الانقسام وفيه الافتراق وفيه من هو موفق ومن هو مخذول، ومن هو قائم بما هو مطلوب منه وما هو محروم من أن يأتي بالخير وأن يأتي بما هو مطلوب منه. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرت وكما جاء عن عائشة أن خلقه القرآن، يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه. ولهذا جاء أمثلة تبين هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أنزلت هذه السورة كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وقال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، لأنه قيل له فسبح بحمد ربك وقيل له واستغفره، فكان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول سبحانك اللهم وبحمدك منفذا ما أمر به بقوله سبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي منفذا لما جاء عن الله في قوله واستغفره. فهذا تنفيذ منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به، وهذا يوضح معنى كون خلقه القرآن، أنه يمتثل ما جاء في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن. وعلى هذا فإن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما ينبغي أن يكون عليه الداعية وما هو مطلوب من الداعية والطريقة التي تكون بها الدعوة فإنها هي هديه عليه الصلاة والسلام، لأن خلقه القرآن. ومما جاء في القرآن فيما يتعلق بكون الإنسان يدعو إلى الله على علم وعلى هدى وأنه عالم بما يدعو إليه لا يكون جاهلا بما يدعو إليه، قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عن علم، لأنه إذا كان عن جهل قد يأمر بما هو منكر وقد ينهى عما هو معروف إذا كان الإنسان جاهلا، لكن إذا كان عالما وكان عالما بالحق والهدى، عالم بالمأمورات وعالم بالمنهيات، يأمر بما هو مأمور وينتهي وينهى عما هو منهي عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنه أن دعوته مبنية على بصيرة، مبنية على هدى، مبنية على صراط مستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك أتباعه وكذلك أمته هو قدوتها وهو أسوتها عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ذلك ما أمر به في آخر سورة النحل، في آخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي أحسن. فطريقة الدعوة التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون بالحكمة، لأن المقصود من ذلك هداية المدعو، وليس المقصود إزعاجه أو تنفيره، بل المقصود هو هدايته. والهداية إنما تكون بالرفق واللين والحكمة التي يدخل فيها إلى قلب الإنسان، والتي يجعل الإنسان يقبل ما يلقى إليه إذا كان برفق ولين وبحرص وبشفقة وبإشفاق وحرص على سعادته ونجاته وتحذيره من الاستمرار عما هو واقع فيه من المنكر. فإذا كانت بالرفق وباللين وبالحكمة فإنها تثمر وتؤثر، وأما إذا كانت بالشدة فإنه قد يزداد الطين بلة مع الشدة، وقد يحصل ما هو أنكر من ذلك المنكر الذي قد وقع فيه الإنسان الذي ينهى عن المنكر. فإذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الكلام اللين، الكلام اللطيف الذي يصل إلى القلوب بحرص صاحبه على تحسينه وعلى إجماله، وأنه يكون جميلا وأن يكون لطيفا في عبارته وفي أسلوبه، فإن ذلك يؤثر ما لا يؤثر القسوة والشدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. والإنسان يتكلم بكلام طيب ويكون أسلوبه حسن، يعني هي صدقة من الإنسان على غيره ومنه على نفسه، صدقة منه على غيره لأنه أحسن إليه، وصدقة منه على نفسه لأنه أتى بما هو حسن، ولأنه قد يقبل منه ذلك الذي دعا إليه، فيكون ذلك المتكلم وذلك الناصح ماجورا بمثل أجر ذلك المدعو الذي استفاد من الدعوة. والله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وما كان الرفق في زين إلا زانه، وما نزع من شين إلا شانه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هديه عليه الصلاة والسلام هو كل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي، يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات، وما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر، كل أمر جاء موجها للرسول عليه الصلاة والسلام فقد قام به على التمام والكمال، وأمته مطلوب منها أن تكون على نهجه وأن تكون على منواله وأن تكون على سيرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا فيما يتعلق بالقرآن، وأمثلة مما جاء في القرآن مما هو مأمور به عليه الصلاة والسلام وقام به على التمام والكمال، وأمته مأمورة بأن تقتدي به، بأن تطبق ما أمر بتطبيقه في القرآن، لأن خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو خطاب للأمة، ليس الأمر له وحده، ولا يكون الأمر يخصه إلا إذا جاء دليل على التخصيص. كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو للأمة، إلا إذا جاء شيء يقول إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يكون للأمة ولا يتعدى، يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتعداه ذلك إلى غيره. أما سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهي مليئة ببيان منهجه وبيان طريقته وأسلوبه الحسن في الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ففيها من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب الأمثال التي تقرب المعنى أو الشيء المعنوي وتجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. يعني ضربه الأمثلة التي تقرب الشيء المعنوي وتجعله في صورة الشيء المحسوس المشاهد المعاين، هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبين أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ترك فإن ذلك قد يأتي بالعقوبة التي تعم الجميع. ولهذا جاء في حديث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت: أنهلك وفينا الصالحون، حديث طويل في آخره، أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعني يأتي العذاب للجميع فيصيب الصالح والطالح، وكل يبعث على نيته، وكل يبعث على نيته، لكن العقوبات تأتي للجميع بسبب المعاصي التي تكون من البعض. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل تصيب الظالم وغير الظالم، بل تصيب الظالم وغير الظالم، يعني لا يقتصر ضررها على من أتى بالظلم ومن هو ظالم، بل يصيب الظالم وغير الظالم. فالعقوبات تنزل عامة بأسباب خاصة تحصل من بعض الناس، يعني يحصل منهم ما يحصل من الظلم ومن المعاصي، فيعاقب الجميع بسبب ذلك الذي حصل منهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيبوا الذين ظلموا وغير الذين ظلموا. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما قد أهلكوا فينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. الصالح والطالح كلهم يهلكون، ولكن كل يبعث على نيته، كل يبعث على نيته، لكن الهلاك حصل بسبب الجميع، بسبب فعل البعض، وقد وقع على الجميع. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا من أبلغ الأمثلة ومن أروع الأمثلة الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. يعني جماعة السفينة منطبقين، فهم مجموعتان فاستهموا واقترعوا وعملوا قرعة، فصار بعضهم لها نصيبه الأعلى وبعضهم نصيبه الأسفل. فالجماعة الذين كانوا في الأسفل عندما يريدون أن يستقوا من الماء يمرون بالذين هم أعلى، فيتحاورون فيما بينهم، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نمر بمن فوقنا ولم نؤذي من فوقنا. يعني السفينة هي للجميع، اللي تحت واللي فوق، لكن هؤلاء الذين فكروا بأن يخرقوا خرقا من تحت، إذا خرقوا دخل الماء وغرقت السفينة، الطابق الأسفل والطابق الأعلى كلهم يغرقون وكلهم يهلكون بسبب يعني هذا العمل الذي يعمله بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب المثل قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن السبيل تغرق، لأن إذا دخل الماء نزلت وغرقت، فهلك الذين في الطبق الأسفل والذين في الطبق الأعلى. وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، يعني نجوا جميعا الطبق الأسفل والطبق الأعلى. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن العصاة وأن من يحصل منه المعاصي إذا ترك ولم ينهى ولم يؤمر ولم يبين له فإنه يكون ذلك سببا للعذاب الذي يصيب الجميع ويصيب العامة. هذا مثال قرب فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تلك الأمور المعنوية بأمور مشاهدة حسية الناس يشاهدونها وتظهر لهم جلية بالمشاهدة والمعاينة، بهذا الذي هو خرق السفينة من أسفلها فيهلك الجميع. فإذا أخذ على أيدي السفهاء وأخذ على أيدي أصحاب المنكر ولم يمكنوا من القيام بما هم متجهون إليه، فإن هذا يكون من أسباب النجاة وأسباب السلامة. وإذا تركوا وما يريدون فإنه يحصل بسبب ذلك البلاء العام والعذاب العام والفتنة العامة التي تصيب الصالح والطالح، وكل على نيته بعد ذلك. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضرب الأمثلة التي توضح وتبين. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام من هديه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه إذا حصل أمر منكر يقوم ويخطب الناس ولا يسمي الذي حصل منه المنكر، ولكن يأتي ببيان إنكاره فتكون الفائدة عامة للجميع، والذي حصل منه لا ينكر ولا يسمى. فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فكلامه هذا فيه عموم وفائدة للناس، وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، يبين للناس الأحكام الشرعية ويبينها على الملأ ولا يسمي الذي حصل منه الأمر المنكر، ولكنه يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال رجال يفعلون كذا وكذا. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينبه على الأمور المنكرة على المنبر، لكن لا يسمي من حصل منه المنكر. لما بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كاتبها أهلها على أن تأتي بمقدار من المال ثم يعتقونها، لكن يكون الولاء لهم، فاستأذنت عائشة أنها تعتقها وأنها تأتي بالباقي، فاشترطوا أن يكون لهم الولاء، يعني ولاؤها يعني أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك خطب الناس وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال: كتاب الله أوثق، شرط الله أوثق. ثم قال: وإنما الولاء لمن أتق، الولاء لمن أتق، ما يكون لمن يشترطه وهو لا يستحقه، بل الولاء هو المعتق الذي حصل منه الإعتاق. وأولئك ما يعني ما اعتقوها وإنما جعلوها تأتي، لكن لما كان غيرهم سيتحمل اعتاقها والذي سيتولى القيام بما يجب هو الذي اعتقها، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. الحاصل أنه كان لا يواجه يعني الناس يعني وإنما يأتي بالكلام العام الذي يشمل صاحب المسألة وغيره، فتكون الفائدة عامة والمنفعة عامة. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يرشد إذا كان هناك أضرار متعددة، فإنه يصار إلى ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وأنه إذا كان المنكر أو إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر فإنه لا يصار إلى إنكار المنكر الذي يؤدي إلى ما هو أنكر وأنه عندما يجتمع ضرران لا بد من حصول أحدهما فيرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من الأشد. ومن أمثلة ذلك قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد والصحابة رضي الله عنهم صاحوبه، لأن البول في المسجد يعني أمر خطير، المسجد يعني يصان وينظف ولا يبال فيه، لأن البول نجاسة والمساجد تصان عن النجاسات لأنها موضع العبادة وموضع الصلاة. الرجل بدأ البول، هذا مرة حصل، لكن إنكاره بعدما وجد البول سيترتب عليه ضرر أكبر، وهي أنه يقطع بوله والبول يتقاطر فينزل في أماكن من المسجد لا يهتدى إليها، ثم أيضا هو يعني يتناثر أو يتقاطر البول على جسده وعلى ثيابه فيترتب على ذلك أضرارا عديدة، كونه يأتي على بدنه وكونه يأتي على ثيابه وكونه يأتي إلى أماكن المسجد قد لا تعرف تلك الأماكن التي وقع فيها نقط البول. لكن لما وجد والبول حصل، الرسول أرشد أمر بأنه يترك، لأنه وجد البول، ما كان البول ما حصل، لو كان ما حصل قال لا تبول، لكن البول وجد، فلو أنه قطعه ترتب على ذلك ما هو أنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه، يعني المنكر الذي وجد يعني يبقى على ما هو عليه، لأن ترك هذا المنكر الذي وقع يؤدي لما هو أنكر وهو انتشار البول، ثم يحتاج إلى أن المسجد الذي المكان الذي يشكن فيه بول يعني يطهر ويوصل. فتركه لما انتهى أمر بذنوب من ماء وصب عليه، مكان معين معروف فيه بول صب عليه الماء، فصار هديه هذا عليه الصلاة والسلام فيه الإرشاد إلى أن المنكر إذا كان إنكاره يؤدي لما هو أنكر فإنه لا ينكر، وإنما يترك يرتكب أخف الضررين، لأن وجود أمر أخف أسهل من وجود أمر أشد يصار إليه بهذا الإنكار، وإنما يترك يعني لا يؤدي لما هو أنكر. في البول الذي قد حصل هذا أمر منكر، لكن تغييره وكونه يعني يطرد ويلاحق ويشرد ويتقاطر البول هنا وهناك، كونه يعني يطرد ويلاحق ويشرد ويتقاطر البول هنا وهناك هذا أمر أنكر. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال من أمثلة هذه القاعدة التي أجمع عليها العلماء، أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهن. هذه قاعدة من قواعد الشريعة أجمع عليها العلماء، وهذا مثال من أمثلتها من هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا مثال من أمثلتها من هدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن الناس طبقات في إنكار المنكر، وأنهم ليسوا على حد سواء، ورسم لهم منهجا وطريقة في حديث من أحاديثه الشريفة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا بيان أن الناس على درجات، فيهم من عنده قدرة وهم السلطان ونواب السلطان ومن يسند الأمر إليهم السلطان للقيام بهذه المهمة، هؤلاء لهم حق يعني مد اليد والإنكار باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، وليس كل يستطيع أن يغير باليد، ليس كل يستطيع أن يغير باليد. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمن الناس من لا ينفع معه الكلام وإنما ينفع معه الفعل. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذه الطبقة العليا التي عندها قدرة على التنفيذ وعلى المنع من الوقوع في المنكر، وذلك بالتغيير باليد. فإن لم يستطع فينتقل إلى الدرجة التي تليها وهي الإنكار باللسان، وهي أن يبين خطورة ذلك ويبين مضاره وتبعاته وما يترتب عليه. فإذا كان مستطيعا أن ينكر بلسانه وهو لا يستطيع أن ينكر بيده يتحول إلى الإنكار باللسان. وإذا كان إنكاره باللسان أيضا يترتب عليه مضاره ولا يتمكن، فلا أقل من أن ينكر بقلبه وأن يتأثر بقلبه وأن يكره ذلك بقلبه، يعني هذا العمل وهذا الأمر المنكر ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يكن الإنسان عنده تأثر وتغير في قلبه وحركة في قلبه، تأثر من وجود المنكر وكراهية المنكر، فإنه والعياذ بالله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، قالوا حبة من خردل. وقال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، يعني كون الإنسان ينكر بقلبه. والإنكار بالقلب ما هو مجرد يعني يكون الإنسان بس يعني ما تمكن من اليد ولا من اللسان بس خلاص سكت، بل لابد أن يكون القلب فيه الكراهية والبغض والتأثر والتغير الذي قد يظهر على الوجه، الذي قد يظهر على الوجه، يعني الكراهية. ما هو قضية مجرد أنها ما استطاع على هذا ولا هذا أن يؤمن بقلبه، يعني معناه خلاص أنها ما يرضى به، لا مو مجرد، بل يكره ويبغض ويتأثر، وقد يظهر ذلك على وجهه، يعني كونه مغضا له وكونه كارها له، ولكن لا حيلة له ولا يستطيع، وهذا هو أضعف الإيمان. هذا من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان درجات الناس وأحوال الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه، وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته، أنه كان عندما يسأل عن شيء وغيره أهم منه فإنه يلفت النظر إلى ذلك الأهم. ومن أمثلة ذلك أن رجلا جاء إليه وسأله عن الساعة وقال يا رسول الله متى الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو أهم من السؤال عن الساعة، وقال له وماذا أعددت لها؟ قلب السؤال عليه، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، متى تقوم الساعة هذا مما اختص الله بعلمه، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولهذا لما سأله جبريل عن الساعة قال المسؤول عنها بيعلم الساعة، اللي هو الرسول البشري والرسول الملكي، كل منهم لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن الله تعالى أخفى قيام الساعة. فكان عندما سئل عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو خير وإلى ما هو الأولى، فقال وماذا أعددت لها؟ الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم، أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال وماذا أعددت لها؟ قال وفق في الجواب، قال أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد يعني ما سمع الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وأسلوبه وكمال فصاحته وبلاغته وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، فإنه أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحاصل أن هذه نماذج من هديه عليه الصلاة والسلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة، وهديه عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي. وقد قال وكان يقول في خطبته ناطق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه، فهديه أجمل الهدي. والناس إذا ساروا على جادته وعلى طريقته فإنهم على خير، وإذا حصل منهم الإعراض أو الانصراف أو الانحراف عن الجادة فهم على شر. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فمن جعل السنة أميرة فإنه لا يسير إلا على على على على خير، ولا يعمل إلا ما هو خير، لأن السنة هي الأمير. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالالتزام بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، هذا هو طريق السعادة والنجاة. والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على ما يحصل في هذا السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا كل خير ووفقه لما يصبو إليه، وجعلنا الله ممن يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه. باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن على ما أتحفنا به من توجيهات وإرشادات، نسأل الله أن يجعلنا من المطبقين والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا من المخلصين في هذا الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له، وابتلانا بأن فرغنا للعمل فيه، فسينظر الله سبحانه وتعالى ماذا عملنا بهذا العمل وماذا عملنا بهذه الأمانة. فالله الله بها، واستمسكوا بها أيها الإخوة وأخلصوا فيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهذه الأمة على أيديكم الخير الكثير والنفع العميم، ويزول المنكرات من هذه البلاد الطاهرة على أيديكم، وتفوزون برضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحقق ذلك، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ومع الشيخ عبد الله الناصر، وسيفتح المجال للأسئلة الشفهية التي تلقى نحن شيء عدة وسيفتح المجال للأسئلة الشفهية التي تلقى منكم على فضيلة الشيخ، فلنستفد من الشيخ ولنستفد من وجوده معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت بأن الناس طبقات ودرجات، وكل منهم له أسلوب يؤثر به في الدعوة إلى الله، فلو ذكرت حفظك الله شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونماذج من دعوته للحاضرة والبادية، ثابكم الله. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى كل خير، وبين للناس كل ما يحتاجون إليه، وأنا قد ذكرت يعني أمثلة من دعوته عليه الصلاة والسلام، وذكرت يعني فيما يتعلق بقصة الأعرابي والطريقة التي دعاه بها وأرشده إليها، وكانت يعني أثرت في نفسه كثيرا، حتى جاء أنه بعد ذلك يعني ترحم أو قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، لأنه وجد من الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق، وجد من غيره الشدة. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعلمون بهذه الحكمة وبهذا الشيء الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني هم أنكروا شيئا رأوه، وهذا هو الذي انقدح في أذهانهم لأول الأمر، ولكن ما تنبهوا للشيء الذي أراده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من أن ذلك سيؤدي إلى ما هو أنكر وإلى ما هو أعظم. أثر ذلك في نفس هذا العربي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال له: إنما بعثتم ليسرين ولن تبعثوا معسرين، ليس القصة. وهذا من أرشاده للبادية، لأن هذا رجل أعرابي. وأما وكذلك يعني جاء عنه في قصة معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، الذي كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعطس وحمد الله، ويعني جعل يعني ينظر إليه يعني يلتفت، والصحابة يضربون أفخاذهم وقال ما لكم كذا، وجعل يتكلم. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا أصلح فيها شيئا من كلام الناس، إنما هي كذا وكذا وكذا. فقال رضي الله عنه والله ما رأيت معلما خيرا منه، يعني كونه يعني قال ما نهرني ولا كهرني ولا قال كذا، وإنما قال هذا الكلام وأرشده إلى أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. فتأثر يعني من هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد يعني في هديه إلى أن الإنسان عندما يتكلم بالأسلوب الحسن فإنه يفيد ويؤثر، وأرشد إليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته اتق النار ولو شق تمرة، قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنسان إذا سئل سأله محتاج، إن كان عند الشيء فنعطيه ما تيسر ولو كان شق تمرة، فإن النار تتقى بالصدقة ولو شق تمرة لها أقل قليل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعني اعتذارا حسن، يعني يعتذر بلطف لأنه ما عنده قدرة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام يعني، وهو كما وصفه الله بأمته رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصفه الله عز وجل بذلك. جاءوا ناس وهم وجوههم شاحبة وثيابهم بالية ويضع عليهم الفقر والشدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل وخرج، يدخل في بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ما وجد في بيوته شيئا عليه الصلاة والسلام. فقام وخطب الناس وعظ الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل معه سرة كبيرة، بدأ فتح الباب بالتبرع والتصدق، فتتابع الناس بعده. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا من أسلوبه وبيانه ويعني منهجه عليه الصلاة والسلام في دعوته. وهذه من أمثلة من الأمثلة، قصة الأعرابي وقصة معاوية بن الحكم السلمي وأرشاده إلى أن الإنسان يتكلم بكلمة طيبة، وأن الأسلوب الحسن يعني ينفع، وأنه يفيد بخلاف العنف والشدة والغلظة فإنها تضر ولا تنفع. فضيلة الشيخ، نقابل أحيانا منكرات كبيرة جدا نخشى من الإثم بالسكوت عليها ولا نستطيع إنكارها، فما الطريقة المثلى لإنكارها؟ ومن أمثال تلك البنوك الربوية والأفلام، محلات بيع الأفلام وأشرطة الغناء والدشوش ونحوها. من المعلوم أن الإنسان يتقي الله ما استطاع. الذي يستطيع أن يتكلم يتكلم، والذي يستطيع أن يبين، والذي لا يستطيع فإنه لا أقل من أن يتأثر في قلبه ويتألم ويبغض. ولا النصح والإرشاد هو ممكن الحمد لله، ما يخشى على الإنسان كونه يعني يشوف الإنسان وقع في أمر منكر ثم يلتقي به بخفية بينه وبينه ثم يتكلم معه ويقول اتق الله، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وهذا فيه فساد وهذا فيه فساد الأخلاق، وهذا فيه تحلل وهذا فيه وقوع في أسباب العقوبة. يمكن الإنسان أن يتكلم مع أفراد ولا عليه خطر في هذا، وإنما غالبا يحصل هذا من التقصير الذي يحصل من الناس والتواكل وكذلك تدافع المسؤولية، يكون واحد يقول يعني غيري يقوم بهذا الشيء. لو أن كل إنسان يعني بدل ما يستطيع حصل الخير الكثير. المحلات التي هي محلات الفيديو والأفلام التي فيها يعني أضرار وفيها أخطار يمكن الإنسان يعني يأتي إليه ويقول إذا تضرر أحد بسبب أفلامك فإنك ستحصل مثل إذنه وستؤاخذ بمثل ما يؤاخذ به ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أذى من تبعه لا ينقص ذلك من أثمهم شيئا. ويذكر الإنسان بالموت وأن هذا من خير ما يذكر به ويوعظ به الموت. الموت يأتي فجأة الإنسان يمكن يحصل له حادث يخرج من الدنيا بلحظة ولا يتصرف ولا يستطيع أن حتى يبين ما له وما عليه إذا كان نبيه ولا يستطيع أن يوصي بالشيء الذي يريد أن يوصي به. فيذكر بالموت وفجأته وما يحصل فيه وأن الإنسان لا ينفعه إلا إذا قدم عملا صالحا في هذه الحياة الدنيا ويحذر أن يقدم أعمالا يجد مغبتها ويجد عاقبتها يعني بعد الموت في القبر وما بعد القبر. فإذا بنينا بالأسلوب الحسن وكذلك يعني مثل الرسائل التي كتبها بعض طلبة العلم التي فيها توضيح مثل هذه المنكرات وبيان خطورتها وأهدها إليه فيما بينه وبينه وقال إنني مشفق عليك وأني حريص عليك وأن لك حق علي ومن حق المسلم على المسلم أن يرشده وأن يدله وأنا أتيت إليك لهذا الغرض وأسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يوفقك وأن يسددك وأن يجعلك تتدارك يعني ما أنت فيه يعني السلوك الحسن يؤثر وينفع. والكلام مع الناس ومع الأفراد هذا ممكن الإنسان يتكلم مع الأفراد مع أصحاب الدشوش مع أصحاب بيع الأشرطة التي فيها يعني ذلك الفساد يستطيع الإنسان والإنسان يبدو ما يستطيع التوفيق بيد الله عز وجل. هذا سائل يقول قضية الشيخ أثابك الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان هل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنزلته؟ هيئة المعروف والنهي عن المنكر هي من نواب السلطان أقول هي من نواب السلطان لأنها مكلفة بهذا العمل مكلفة بهذا العمل ويعني فإذا يعني وصلها الأمر وقامت يعني مثلا بهذا الأمر ويعني اتجهت إلى يعني إقامة يعني أو قامت يعني بما هو لازم حتى يلقى ما يستحقه من الجزاء فالذي يظهر أنه ليس للإنسان أنه يعني يذهب إليها ويقول يشفع في سبيل تخليصه لأنها هي تعتبر من نواب السلطان هم نواب السلطان الهيئة. هذا سائل يقول قضية الشيخ ثابت الله إن من أهم مهمات المحتسب أن يكون على علم بما يأمر وبما ينهى ولكن كيف لنا أن نسعى في طلب العلم ونحن مرتبطون بالعمل ليلا ونهارا؟ أولا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على معرفة الحق والهدى في جميع أحواله ومن المعلوم أن الذين أسندت إليهم مهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر معلوم أن المطلوب منهم ليس في جميع الساعات وإنما لهم أوقات معلومة مكلفون فيها بهذا العمل فالأوقات الأخرى التي هي في أيديهم يمكن أن يستعملوا كثيرا منها في التعلم وحضور مجالس العلم ودروس العلم التي تلقى في المساجد ولا سيما مثل المسجد النووي الذي فيه الدروس موجودة في أوقات كثيرة فيحرص الإنسان على أن يحضر الدروس وأن يستفيد وإذا وجدت الهمة العالية والرغبة الصادقة وجد الخير الكثير وإنما النقص والخلل يأتي من الخمول وعدم شغل الوقت وصرف أو استغلال جزء منه فيما ينفع. ومن المعلوم أن تحصيل العلم لا يحصل براحة الجسد، وإنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة. لا يستطيع العلم براحة الجسم كما قال ذلك بعض أهل العلم، فلا بد من تعب. فأيام ساعات العمل معروفة محدودة، والإنسان فيما وراءها يستطيع أن يرتب نفسه وينظم نفسه ويجعل جزءا منه في تحصيل العلم وفي طلب العلم وفي حضور دروس العلم عند من يوجد منه التعليم في أوقات مختلفة في المسجد النبوي وغير المسجد النبوي. المهم أن توجد الرغبة الصادقة والهمة العالية والصدق، ثم بعد ذلك يحصل الخير الكثير بإذن الله.